وأنت تؤيد فطورك، فكر بغيرك، لا تنسى كود الحمام، وأنت تخوض خروبك، فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك، من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتكسر الكواكب، فكر بغيرك، ثم من لم يجد حيسا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني سمعت في الظلام.